الرؤيا فصل 13. وأنا شف حيوان فسل مرق في أسط البحر، وإند 10 قرون وسبع راس، وأي قرن إند تاج صغير، وأي راس إند أسم مكتوب فوقه. والكلمة دي توصف كلام كفر. والحيوان ده هو شابي مثل النمر، ورجلينا مثل رجلين هندب، وقدومة مثل قدوم هندود، والغول أنطاء قدرتا، وكرسي حقة وسلطة كبيرة بالهين، وراز واحد من رؤوسين الحيوان عند ألمة مثل أول جرهو وكتلو وجريهين بري. وكل ناس الأرض أجبوا من الحيوان وقموا يتابعوه، وكل الناس سجدوا للغول عشان أنطى قدرتا للحيوان ده، وسجدوا للحيوان وقالوا: ما في شيء قادر مثل الحيوان ده، وليقدر يداوس كل ما فيه. والحيوان عند إذن عشان يهجي كلام هنا استكبار وكفر، وعند إذن عشان يملك فوق الناس مدة 42 شهر. وقام هجة وكلم كلام شين ضد الله، وقال كلام شين فوق اسم الله والبكان الله قائد فوقه وضد سكان السماوات، وعند إذن عشان يحارب الصالحين وينصر فوقه، وعند قدرة فوق أي قبيلة وشعب ولغة وأمة. وكل سكان الأرض يسجد لي، يعني أي نادم الأسمة ما مكتوب في كتاب الحياة. والكتاب ده هن الخروف المقدر لي من بداية الدنيا يضبه، وخلاص بيجي ضهية. أي نادم الإندى أدان خليه اسمع. أي نادم المكتوب في صفة يكربو في السجن خليه يكربو في السجن، وأي نادم المكتوب في صفة يقتلو بالسيف خلاص خليه يقتلو. والكلام ده يوصف قدر الصالحين، واجب يحملوا التعب بصبر. وفي البكان ده أنا شف حيوان آخر، هو مرق من لب الأرض، وعند قرون اثنين مثل قرون الخروف، ولكن هسة مثل هسة الغول، وعند إذن عشان يستعمل كل قدرة الحيوان الأول، وفي قدامه قائد يحكم الناس. وقام يجبر كل سكان الأرض يسجدوا للحيوان الإند جريح الأول كتله، وهسة برئ خلاص. وسوى عجائب كبار لحد نادى نار عشان تنزل من السماء وتحرق الأرض قدام الناس كلها، وغشى كل سكان الأرض بالعجائب الإندى إذن عشان يسويهم قدام الحيوان الأول. وأمراهم للناس عشان يصنعوا صنم في صورة الحيوان الأنطأن بالسيف ومات وبتان هي. والحيوان الثاني إندى إذن عشان ينطي روح لصنم هن الحيوان الأول، والصنم كلم. وأمرهم للناس عشان يقتلوا أي نادم اليابة ما يسجد لي. وبتان كل الناس من الصغار والكبار ومن سياد المال والمساكين ومن الحرين والعبيد، الحيوان جبراهم عشان يقبلوا بعلامة يخطها عليهم في إيدهم الزينة أو في جبهتهم. ومثل ده ما في أي نادم يقدر يشري شيء ولا يبيع شيء إلا كان العلامة دي قاعدة فوقه. والعلامة دي هي اسم الحيوان أو نمرة هنا اسمه. وخلي الناس يفكروا في الكلام ده بفكر عديل، وخلي النادم الفاهم يحسب نمرة الحيوان دي، عشان نمرة دي نمرة هنا الناس وهي 666.